الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سأبدأ بتوفيق الله وحفظه في تفسير سورة الأعراف. وسورة الأعراف سورة مكية وآياتها 600. تناولت بالتفصيل قصص الأنبياء وهي تعني كغيرها من السور المكية بأصول الدعوة الإسلامية وتوحيد الله عز وجل وتقرير البعث والجزاء وتقرير الوحي والرسالة. وتعرضت هذه السورة الكريمة لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وهي القرآن، نعمة الله عز وجل على خلقه، ولفتت الأنظار إلى نعمة خلق الله عز وجل للبشرية من أب واحد وهو آدم عليه السلام الذي أمر الملائكة بالسجود له، ثم حذرت من كيد الشيطان وفتنه الذي يصد الناس عن الهدى والإيمان. وبعد أن تعرضت الصورة بقضية إبليس وآدم وخروجه من الجنة، تناولت النداءات المتتالية بني آدم لتحذيرهم من عدوهم الذي نشأ على عدوتهم من قديم الزمان. تناولت الصورة أيضا مشاهد يوم القيامة والمحاور والمناظرات التي جرت بين أصحاب الإيمان أصحاب الجنة وفريق الكافرين أصحاب النار والفريق الثالث وهم الأعراف التي سميت السورة باسمهم، حيث سيشهد العالم يوم البعث والجزاء على هذه الحقيقة. ثم تناولت السورة قصص الأنبياء الكرام بإسهاب أي بتفصيل قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى. وقد ابتدأت بشيخ الأنبياء نوح عليه السلام وما لقاه من قومه من وحود وعناد، ثم قصة موسى مع الطاغية فرعون وما أصاب بني إسرائيل من بلاء وشدة. ثم تناول بعد ذلك قصص باقي الأنبياء الذين تم ذكرهم. وسميت السورة بسورة الأعراف لنزول ذلك الاسم في هذه السورة، وهو سور مضروب بين الجنة والنار. هذا السور يحول بين أهلهما. قال ابن جرير عن أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار، فوقفوا على السور حتى يقضي الله فيهم. ألف لام ميم صاد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال تفسير هذه الحروف، قال أنا الله أعلم وأفصل، أخذ من كل حرف كأنا الله أعلم وأفصل. وقال أبو العالية الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه اللطيف، والميم مفتاح اسمه المجيد، والصاد مفتاح اسمه الصادق. ولكن ما وجه المناسبة بين سورة الأعراف والسورة السابقة لها وهي سورة الأنعام؟ تكلمت سورة الأنعام عن أصول العقائد وكليات الدين عموما إجماليا، ثم جاءت سورة الأعراف شرحا وتفصيلا خصوصيا فيما يتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك أي هو القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، فلا يكن في صدرك حرج منه. هنا إيجاز بالحذف، أي فلا يكن في صدرك حرج من تبليغه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نعم، دلت هذه الآية على ترك اتباع الآباء أو الآراء أو الأهواء مع وجود النص، إذ لا اجتهاد مع النص ولا هوى مع النص ولا آراء مع وجود النص. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قرأ ابن عامر ما يتذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. الإهلاك قد تم، فما معنى مجيء البأس حينئذ؟ والتقدير، وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي أثناء البيات بالليل أو هم أثناء الخيلولة في النهار. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذا دليل على أن الكفار يسألون. فإن قلت كيف ذلك؟ والله عز وجل يقول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا إذا استقروا في العذاب. فالآخرة مواطن ومواقف، فيها يسألون في مواقف، وفيها لا يسألون، وفيها يوبخون وفيها يفضحون، وفيها يكلمون وفيها لا يكلمون، وهكذا. وكم من قرية أهلكناها، أي كثير من القرى أهلكناها بسبب مخالفتهم لرسلهم وتكذيبهم لهم، فعقبهم ذلك خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قيل موازين أي جمع موزون، أي الأعمال الموزونة. واختلف في هذا الأمر، فقيل هل ما هو الموزون؟ هل هي الأعمال أو الأشخاص أو الأعراض ولا منافاه؟ فقد يوزن هذا كله، لأن لكل رأي من هذه الآراء دليله. الذي يوضع في الميزان يوم القيامة الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، كما يروى هذا عن ابن عباس، كما في الصحيح أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامة أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. وقيل يوزن كتاب الأعمال، كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله. وقيل يوزن صاحب البطاقة، وفي الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ فلنقيم لهم يوم القيامة وزن. فكل هذا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعجبون من دقة ساقيه، أي ساقي ابن عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده، لهما في ميزاني أثقل من أحد. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، أي مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها مكاسب وأسبابا تتكسبون بها قليلا ما تشكرون، أي قليل من يشكر نعم الله عز وجل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا إنجاز بالحذف، أي ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناكم، أي صورنا أباكم آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرته؟ سؤال يفيد التوبيخ لإبليس. ألا تسجد إذ أمرتك، الأمر هنا يفيد الوجوب، أي كان من الواجب عليك أن تزكو. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا كما يقولون عذر أقبح من ذنب. امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. وسبب الخيرية كما قاسا قياسا خاطئا أنه قال أنه خلق من نار وآدم خلق من طين. قال ابن عباس والحسن وابن سيرين أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس. وقال ابن سيرين ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. والطين أشرف من النار لوجوه: تراب الجنة مسك أسفر وليس في الجنة نار. النار سبب العذاب وليس التراب سبب العذاب. النار سبب العذاب وليس التراب سببا للعذاب. الطين مستغن عن التراب النار، والنار محتاجة إلى مكان ومكانها التراب. التراب مسجد وطهور، والنار تخويف وعذاب، ذلك يخوف الله عباده. قال ابن عباس القياس في مخالفة النص مردود. القياس من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا هو القياس الصحيح. وهذا علي بن أبي طالب لما قال له أبو بكر أقيلوني بيعتي، فقال علي والله لا نقيله ولا نستقيله. رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم على دنيانا أفلا نرضاك لديننا؟ فقاس الإمامة على الصلاة لله، وقاس أبو بكر الزكاة على الصلاة. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. هذا فيه تقريب لقلوب الأحباب، أي هذا بري بمن يسيئني فكيف بمن يحبني؟ إذا كنت أجبت من يعصيني عندما طلب الإمهال فأمهلته والتأخير فأخرته، فكيف بمن يحبني؟ بالطبع وبالتأكيد سأكون أقرب إليه وأكون أحب إليه من نفسه وسأدنيه مني. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين المدحورين الأذلاء. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي طريق الهداية إلى الجنة، سأقف لهم في طريق الهجرة وفي طريق الجهاد وفي طريق الإسلام، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر ذريتك وتذر دينك ودين أبائك، أي وتدع دينك ودين أبائك؟ قال فعصاه وأسلم. قال وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك، أي وتترك أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل فتقتل فتنكع المرأة ويقسم المال، قال فعصاه وجاهد. ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي من دنياهم ومن خلفهم، أي ومن آخرتهم، وعن أيمانهم، أي من حسناتهم، وعن شمائلهم، أي من سيئاتهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي لا سيحاول الشيطان أن يغويهم بكل الطرق، سواء من جهة اليمين أو من جهة الشمال أو من خلفهم أو من أمامهم، حتى لا يكونوا شاكرين لله موحدين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. المزؤوم هو المعيب من العيب، والمدحور هو المطرود من رحمة الله. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. عبر عن الأكل بالقرب مبالغة في النهي، وهذا من باب سد الذرائع. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما موري عن سوآتهما، ما موري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، أي ليظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي خالدين هنا، أو تكونا خالدين. وقاسمهما، أي حلف لهما. وقاسم من أفعال المشاركة، والذي أقسم هو إبليس، الذي حلف هو إبليس فقط، فكان من آدم وحواء التصديق، فصار التصديق من آدم وحواء مشاركة لإبليس في القسم، لذا عبر بالفعل وقاسمهما من أفعال المشاركة. والسر في ذلك أن من حلف بالله صدقناه، فهما صدقا إبليس لأنه حلف بالله، والمحلوف به عظيم رب الأرض والسماوات، لذا صدقاه. فعبر القرآن بفعل المشاركة، فدلاهما بغرور، أي فجرأهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يلصقان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، هذا دليل على قبح كشف العورة، ويجب على المرء سترهما سواء كان خاليا أو مع غيره. لكم في الأرض مستقر، القبور، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قرأ ابن زكوان وحمزة والكسائي ولباس التقوى بالنصب عطفا على كلمة لباسا الأولى، يعني يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ولباس التقوى، فالمعطوف على المنصوب منصوب. لباس التقوى قيل هو العمل الصالح، وهو السمت الحسن في الوجه، وهو خشية الله عز وجل، وكله كلام طيب ومتقارب. الشاهد فيه أن لباس التقوى خير من لباس الذي يواري جسم الإنسان، لأن لباس الإنسان يحميه من البرد والحر، أما لباس التقوى فهو يحميه من غضب الله وعذابه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وأنشد أبو الدرداء يقول العبد فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وأفضل ما استفاد المرء هو تقوى الله عز وجل. نعم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هنا تتنوع النداءات الإلهية لبني آدم للحذر من فتنة الشيطان وتزيينه المنكر والبغي والفاحشة. لبني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الله يحذرنا من إغواء وفتنة الشيطان، فهو يرانا هو وجنوده من حيث لا نراه. قال ذو النون رحمه الله: إن كان الشيطان يراك من حيث لا تراه فاستعن بمن يراه وهو الله من حيث لا يراه، أي لا يرى الشيطان الله الكريم الستار الرحيم الغفار. فلا سبيل لك على الاستعاذة والتعوذ والوقاية من هذا الشيطان اللعين إلا برب العالمين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. كانت المرأة تطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر، فتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وأكثر ما كان النساء يطوفن عراه بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من عند أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع. فأنكر الله عليهم ذلك فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ف وقال ردا عليهم: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن ادعى ذلك: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي أمركم بالاستقامة في عباداته، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال الإمام البيضاوي: احتجوا بأمرين، أن تقليد الآباء والافتراء على الله بالفحشاء فأعرض عن الأول لظهور فساده، وهو تقليد الآباء، ورد الثاني بقوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا مجاز مرسل، عند كل مسجد أي عند كل صلاة وعند كل طواف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية دلت على ستر العورة في الصلاة، وقلنا قبل ذلك أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يستحب الوضوء أي غسل اليد قبل الطعام وبعده لأنه بركة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يروى أن الرشيد أي هارون الرشيد، وهو أحد خلفاء الدولة العباسية، كان له طبيب نصراني ماهر، فقال ذلك الطبيب لأحد العلماء: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم أبدان وعلم أديان. فقال له العالم: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء في الطب؟ فقال العالم: قد جمع رسولنا الطب في كلمات يسيرة. قال: وما هي؟ قال: قوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجاليونوس طبا. ومعروف أن جاليونوس كان أشهر علماء الطب. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قرأ نافع: خالصة يوم القيامة، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي خالصة، وخالصة بالنصب على أنها حال، أي من حرم شيئا من المآكل والمشارب من تلقاء نفسه من غير شرع الله. قل لهم يا محمد، هي خالصة لأهل الإيمان يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم أي البغي والمعصية، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان بغير دليل ولا حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من الكذب بدعوى أن الله له ولد أو له صاحبة أو غير ذلك من الافتراءات الكاذبة. ولكل أمة أجل، أي قرن وجيل، فإذا جاء ميقاتهم وأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم قد إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والحمد لله رب العالمين.